فإن أمن بعضكم بعضا فيؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القول الكافرين الآن نبدأ الرقية دلنا المقدمات بصورة البقرة طاعة لله فضع اليد الآن على الوجه وأبدأ مع الحي مباشرة يلا بسم الله الآن يلا غمدا بسم الله لا ما كاينش تسكت ماشي سوق يشرب ولا كاع عيشة نمشي للدار يا دابا غنتفرق يلا بسم الله يلا الحي يلا نمشي للدار يلا اليد على الوجه يلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر من كل حية تسعى في العروق تسعى بالسم تسعى بالأسحار تسعى بالتعطير تسعى بالمكر تسعى الله أكبر من كل حية ماكرة حية ساحرة حية فاجرة في العروق تسعى في العروق تسعى في العظام تسعى في الدماء تسعى في الجنود تسعى حي باكرة حي فاجرة حي ماكرة حي فاجرة حي ساحرة حي ساحرة بالدم تسعى بأسحار الدم بأسحار الدم بأسحار الدم في البيوت بالدم في الأعتاب بالدم في البيت بالدم في الباب بالدم في العتبة بالدم في الباب بالدم في عتبة الباب بالدم في البيت بالدم في عتبة البيت بالدم في البيت بالدم في عتبة البيت بالدم في الباب بالدم في الباب بالدم في الأبواب بالدم في الأبواب بالدم في الغرف بالدم في الغرف بالدم في الجبران بالدم

أسلمتي وفت بيتي أسلمتي وكفرتي أسلمتي وجحدتي أسلمتي واحتبيتي أسلمتي وفتنتي إلى متى؟ الألم الصعب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سمعي لا يهمنا الوقت ساعة ساعتين ثلاثة أربعة ما يهمناش المهم هو النتيجة بإذن الله. إن رجعتي لعدتي عدنا ولا رجعتي غتعد أكثر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد هيا دعها تقول وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحان الله حينما يسلم المسلم سبحان الله قلت لابتعد خلاص دعها طاعة لله عز وجل. أسمعتي أيهم حق الله أم الشيطان أيهم أقوى؟ أجيبي. طيب قولي أعاهد الله قولي أعاهد الله ألا أؤذيها ألا أؤذي ولدها ألا أؤذي زوجها وإن عدت عدت وإن رجعت هيا فعلي لعنة الله وإن رجعت فعلي لعنة الله فعلي لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين والناس أجمعين. اسمع نقول لك كلمة واحدة. كنت أنوي أن أقرأ سورة التوبة كلها وأبدأ في آية الحق لما سمعت أمك وحينها الموت حقيقة لكنك أنقذتي نفسك. فهمت لله الآن أسلمت بالصدق الإسلام بالصدق هو الاستمرار عليه والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ماذا عن جنودي؟ أمرهم بطاعة الله عز وجل يكون معك جنود في طاعة الله أعوان في طاعة الله أقوياء في الشر سوف أدعيهم إلى الله عز وجل ليسمعوا القرآن والآذان وذكر الرحمن كما أنك آمنت ويكون معك رفقة مؤمنة تدعوهم كذلك إلى الطاعة والبر والخير. كيف سأدعوهم ولا أحتاج إلى من يدعي؟ أنت إن شاء الله نحن نبين لك الحلال والحرام وهي كذلك تبين لك باستماع الدروس والمحاضرات والمواعظ والتوجيهات والنصائح موجود الخير بفضل الله عز وجل من العلماء وطلبة العلم والرقية الشرعية بفضل الله عز وجل فيتقوى الإيمان تفقه في الدين في الطهارة في الصلاة في الصيام في الحج في ذكر الله عز وجل في الصلة في البر في الخير في الجود في الإحسان في كل ما يعبك بالنفس في الدنيا والآخرة. أشغل نفسك بطاعة الله اثبتي عليه يرحمك الله عز وجل وكذلك يكون لا بد أن تختار رفقة طيبة صالحة تكون لك بفضل الله تعالى سندا ودعما وعونا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مفهوم؟ كتسمعي؟ والله وبالله وتالله إن عدت إلى المكر والخديعة تري منا قوة بفضل الله عز وجل. كتسمعي بالله؟ والمؤمن قوي بفضل بالله عز وجل. لا تظن أن المؤمنين ضعافة خلاص لا تؤذي زوجها أو ولدها ولا تؤذي يدفع ولا يعباها ونريد أن ترجع وهي في تمام الصحة والعافية والطاعة والعبادة وزوجها كذلك وولدها ونستمر بإذن الله لنرتقي في الجنان في جنة الدنيا والآخرة. ها كفاك مكرا وخديعة وتمردا ونفاقا فإن الرفق السيئة لن تترك أبدا. إذا اثبتي على الإسلام. كنت نويت أن أفارق مع زوجي لكن لا أستطيع. إذا الآن اثبتي على الدعوة على الخير طاعة لله. لأنني رأيت الأدية في الولد أحسن. نعم كنت أصلا تنوي الطلاق عن زوجها وفارقها لكن لم تستلذين بتعذيب الولد فيصبح عاقا لوالديه. لتقول هذه أكثر لأنهم يسمح بشغول الأم والأب شغول على ولدهم وبالتالي التعذيب يكون مضاعف. سبحان الله مكر وخديعة. لكن الله أنجاك فقدمي الخير الآن. ما تركه أيوب ونحن ننفذه الآن إلا أنه أسلم طاعة لله. أيوب أسلم طاعة لله عز وجل فالحمد لله. هيا إلى الله عز وجل من اليوم. أتمنى أن تثبتي على هذا مفهوم وأن يعاود الرجوع بإذن الله إن استطعت. اسمعي قولك إن لم تستطيعي تعذبي أكثر من هذا. كلمة واحدة، كل إنسان باستطاعتي أن يصبر على طاعة الله لأن الله كلفنا ما نطيق، لن يكلفنا فوق ما نطيق. مفهوم؟ أن تبتعد عن الشر هذا واجب، الابتعاد عن الشر واجب، الابتعاد عن الظلم هذا واجب. من لم يستطع أن ينفع أخاه فعلى الأقل أن لا يضره، أقل شيء ما استطعت أن تنفع فلا تضر، أضعف شيء أنك ما استطعت تكون من المحسنين فعلى الأقل لا تكون مع الظالمين. مفهوم؟ خلاص من اليوم عفى الله عما سلف. سأل الله تعالى يوفقنا وإياك لطاعته ويتقبل منا وإياك صالح الأعمال. طيب هيا أيقظي طاعة لله ولهم عودة ورجوعنا، ولكن نريد أن نستبشر أنك ثبتت كما ثبت أيوب وأصبح صالحا بفضل الله عز وجل. أي أيقظيها طاعة لله عز وجل. اللهم آمين يا رب آمين. اللهم آمين يا رب آمين. حسبي الله ونعم الوكيل. سمعنا صدقة جارية عليك إن شاء الله. الله يبارك فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبي الله ونعم الوكيل. عني عني أني حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الزين الشرشية. بسم الله توكلت على الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ها؟ لا لا مش مشكلة عادي. لا لا لا بالعكس لا عادي لا عادي عادي مش مشكلة. ماشي مشكلة. حاولي حاولي ترجعي حاولي ما تعطلوش خلاص السي من الجي تجي. إن شاء الله إن شاء الله يطول عمرك. سمح لي بزاف. حاولي حاولي السي من الجي تكون عندي هنايا. أب شوي. ماشي لا ربع ولا خميس قلت لي بغيتي ماشي مشكلة. أب شوي أب شوي أب شوي. لا لا عادي لا اختي ماشي مشكل. لا انا بس الله يجازيك بخير. لا ماشي مشكل. لا لا الله يطول عمرك. لا يبارك لينا فيك. الله يرحم والدينا. الله يطول عمرك. الله يسمح لينا بزاف. انا راهي تتصدم راهي تكلم مع اختي. لا راه خرجي مباشره ان شاء الله. لا ماشي احنا. لا لا ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل تيصحى اهلا بك. الوقت ولا الطريق تنقول انا ما تهمني. لا ماشي مشكل. الحمد لله ابتلاء من الله. صاير ان شاء الله الربع الخميس يجي مباشره. مرحبا بك مرحبا بك. لازم امين. اللهم امين يا رب. بسم الله. لا ماشي مشكل اختي. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اول افاده انا اعطيها من خلال هذه الجلسه هو ان لابد ان الراقي لا يستسلم. قد يكون بينه وبين العلاج دقائق ولكنه قد يدخل عليه التعب أو بضحكات الشيطان أو الحية الوسواس يشغله أو أنه لن يصل معه إلى حل فيوقف العلاج. فأنا أشبه هذا بقصة عنصرة حينما سألوه عن الصبر فقال للسائل أعطني أصبعك. اسمع قال أعطني أصبعك. قال عض أصبعي وعض أصبعك. فكل واحد عض أصبع الآخر. فصرخ الرجل قال عن ترى لو أنك ما صرخت كنت سأصرخ أنا. بيني وبين النصر أني صبرت فصرخت أنت وأنا فزت. نفس القصة، لو أن كل راقي يصبر ويحاول جاهدا أن يختار الآية المناسبة بتوفيق الله عز وجل، يعلم الله في نيته خيرا، لا شك أنه سير الخير. مفهوم؟ يعني أحيانا الجلسة لا يضبطها وقت. ترى أن مثل هذه لو أعطيتني ساعة أو ساعة تبقى في نفس مكانك، تحتاج منك أن تصبر نفسك من أجل أن تصل معها إلى حل بإذن الله عز وجل. غريب، حينما بدأت في سورة التوبة البقرة وكانت تصبر نفسها وتستخف، فلما حتى تعرف أن لكل جن ما يناسبه، لأن فيها آية القتال وآية الحرب وآية الجنود، فسبحان الله عجب، فخنقها المسلم وقالت الآن أتوب إلى الله ولن أعود أبدا، يعني قبضها بقوة. فالمقتدحة استجاب على الفور. هذه كأنها أفلام، لكن من يعيش الحقيقة هو من سيارة، من يباشر ليس مرأة كما سمع. فأنا أشاهد كل يوم، فأسأل الله التوفيق والسداد أن من الصباح من 8 الصباح إلى 7 وأنا في هذا المكتب، من 8 صباحا إلى 7 الآن ولا زلت في المكتب، سبحان الله. وعندي لقاء صحفي الآن عندي لقاء مع جريدة، كيف سوف أواجه الجريدة، كيف سأسجل، وجهي في التعب، لم أذهب إلى البيت، لم أغير ملابسي، الحمد لله يا رب العالمين. جاء ناس من الجزائر ما استقبلتهم، غضبوا بعضهم، قال ليش أنا ننتظر من الصباح وما أتنا الدور. أنا من الصباح للآن مرة عندي تقريبا 7 أظن، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 الناس، يعني تخيل معي 7 ديال الناس، أظن نشوف شحال 7، تخيل كل شيء. واحد دابا أنك حيت ذاك المبلغ اللي تخدم به ودوزت 7، يعني 7 كيف من 8 الصباح حتى 7 العشية، الأمر ما سهلش. 7 كيلو غيدوز فيها في اليوم 50 واحد وكثر، و100 واحد من 8 الصباح حتى 7 العشية كيلو غيدوز 50 واحد وكثر، كثر ما مأجزي منه كثر. لو أن المعدل، ديروا معي معدل كل ساعة، فكل حالة في 10 دقائق، 10 ساعة شافين 10 دقائق ضربة على من 600 حتى 10 12 13 ساعة تقريبا، يعني شغل يكون مر من واحد، عشرات. أنا لم أصل إلى 10، لم أصل إلى 10. طيب، وكل القيادة تروا كيف يعني وقعها وحالتها ونفسيتها وتسمع مشاكل هذا. أنا لما أصل إلى البيت أحجي لي ساعة وساعتين حتى أرجع قواي، كثرة الرنين المكبر وسمع الناس والرقية، يعني أريد فقط الهدوء، الهدوء حتى أسترجع قواي. والنساء ليكون دائما هكذا الأمر صعب. فكرت أني أخدم يوم، أشتغل يوم وارتاح يوم، لكن الضغط لا يرحمك ما استطعش. فكرت أنني سبت الحد الجماعية، الآن إلحاح الجماعية، وأنا أعلم قدر الجماعية قوة 5 ساعات ماشي سهلة، ماشي سهلة، يعني والله العظيم نكب الله القوة عندنا نرجع له في سبيل الله عز وجل، وتعدنا بالأجر والثواب. الإعلام إنسان يستغل صحته والمرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى بهذا العمل يجينا الله بكل مرض ويقوينا ويجعل لنا البركة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، أستودعكم الله، وإلى اللقاء إن شاء الله عز وجل. نسألكم الدعاء في السجود في دار الغيب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.